حكم حلق اللحية والأخذ منها؟ الحلق حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الحلق، وهو إزالة جميع شعر الوجه بالنسبة للرجل، شعر اللحية وهو ما نبت على اللحيين والذقن، حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم هذا. بعض المعاصرين يقول أنه ليس هناك إجماع. أما ما يتعلق بالتخفيف منها والشق الثاني من السؤال، فالتخفيف الذي لا يخرجها عن حد الإعفاء لا حرج فيه، وهذا قول الجمهور، ومنهم من يحده بما بالقبضة، ومنهم من يرى أنه لو أخذ فيما دون القبضة فلا حرج ما لم يصل إلى حد الإنهاك والخروج عن حد الإعفاء. يعني اللحية الخليجية على قولتهم هذه اللي واحدة أو صفر أو كذا، هذه تعتبر حرام؟ هذه يعني هي خير من عدمها. يعني هذا جواب دون واسي أسميه شوي. طيب. لا يتحقق بها الإعفاء الكامل، نعم، أو المطلوب، لكن هي بالتأكيد هي خير من عدمها. وحتى لا يستغرب بعض الناس، أنا أذكر شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، وهذا موقف كأني أراه رأي العين. خرجنا من صلاة الفجر وتبعه شخص، وكان مع الشيخ صحبة على نحو ما تذكر من اللحية، فقال للشيخ ما رأيك بلحية هؤلاء؟ فقال الشيخ لا بأس. يعني هذا نظر، طبعا الشيخ وجهة نظره أنه لا يجوز أن تأخذ من اللحية شيئا، فكون يقول لا بأس هذا إشارة إلى أنه هذا مثل ما ذكرت خير من العدم. وأنا أذكر شخصيا موقف حصل بين عيني لشخص من المهندسين الإخوان المصريين في الحرم الذي يعتني بإصلاح الميكروفونات، كان يحلق اللحية بالكلية، فلما جئنا في سنة من السنوات وإذا به قد وضع لحية على الذقن اللي يسمونها عندنا سكسوكة أو اللحية المختصرة اللي هنا، فالشيخ التفت إلي كأني أراه بعد صلاة الظهر في رمضان في الحجرة التي تحت المخصصة للشيخ، التفت إليه هكذا قال ما شاء الله وفقك الله للسنة، هكذا قال له، يعني مشج ما شاء الله وفقك الله لاتباع السنة. يعني هذا جزء ونحن ينبغي أن نشجع، لكن فيما يتعلق في مقام الحكم والحلال والحرام مسألة أخرى غير مسألة الممارسة العملية.